الله الله الله الله الله. نعم أزواجا عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين لا وقل إني أنا النذير المبين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقل من قوم ولا تحزن

لآيات لقوم

هذه التلاوة المباركة لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف في سوهاج، الهندسة الإذاعية، مسرح الصوتية، استراد الإنارة، مقاضي الدولية.